الوقت سرقنا ولا حسينا بنهمس عيوننا ولمس ايدينا ونسينا انا وانت الدنيا لحد ما باس الفجر خدود ليالينا ده الوقت سرقنا ولا حسينا بنهمس عيوننا ولمس ايدينا ونسينا انا وانت الدنيا لحد ما باس الفجر خدود ليالينا يا حبيبي احنا بنحلم ولا من احلام نصحينا بالليالي شاخدنا على اجمل فرحة مودينا يا حبيبي احنا بنحلم ولا من احلام نصحينا بالليالي شاخدنا على اجمل فرحة مودينا بياخدني هواك واغمض عيني وبروح وياك فين ما توديني وفي كل دقيقة بعيش لك حلم ويوم عن يوم شواك يناديني بياخدني هواك واغمض عيني وبروح وياك فين ما توديني